إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، شيخنا، مسألة تعارض القول مع الفعل أعرف اجتهادكم فيها وما وصلتم إليه، لأن القول إذا تعارض مع الفعل فالفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن وقفت على بعض الأحاديث اشكلت علي فأردت أن أذكرها لكم. تفضل. ليظهر لي إن شاء الله وجه الحق فيها إن شاء الله. قصة أم سلمة لما رأت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بعد العصر، فأمرت جارية لها بأن تسأله وتقول له: تنهانا عن الصلاة بعد العصر وتصلي؟ فلو قال قائل: ما فهمت أم سلمة من تعارض القول مع الفعل، الخصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام والعموم للأمة؟ كذلك حديث أنس كنت يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تنهانا عن الوصال ثم تواصل، فقال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم، إن أبيت أطعم وأسقى. فما فهم أنس من ذلك أن إذا خالف القول الفعل فكيف الضابط لهذه المسألة؟ ما الذي فهمت أنت من هذه الأحاديث؟ لأنه ما وضح لي الإشكال جيدا. يعني إما أن نقول إذا خالف القول الفعل ولم يمكن التوفيق بينهما، إما أن نأخذ بالقول أو إما أن نأخذ بالفعل. فما الذي أنت فهمت من مثل هذه الشواهد التي تدني بها؟ الذي فهمته منها أن الصحابي أم سلمة وأنس لما رأي فعل النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف قوله ما حمل ذلك على القاعدة بأن القول لنا والفعل له، وما ولو حمله على ذلك ما كان هناك حاجة للسؤال، فلما سأل فهذا يدل على أنهما يريان الجمع بين القول والفعل هو الأصل. وهذا الذي القول والجمع بين الفعل والأصل وهذا الذي نقول به، ولكن إذا ما أمكن الجمع، إذا ما أمكن الجمع أمر آخر من وجوه الترجيح أن القول أقوى من الفعل. بارك الله فيك، أنت أخذت من هذه أن الأصل الجمع. نعم. نحن ما نقول بخلاف هذا، لكننا نقول إذا اختلف ولم يمكن الجمع هل نأخذ بالفعل ونعرض عن القول أم العكس؟ الذي في مثل هذا يقولون الفعل ينقل الوجوب إلى الاستحباب أو ينقل التحريم إلى الكراهة، فالجمع في هذه الحالة ما يكون ممكنا؟ لا، ما يمكن. ما يكون ممكنا بهذا ما الحال؟ يمكن هذا إلا بشرط واحد. تفضل. وهو أن يكون الفعل بعد الأمر، أو أن يكون الفعل بعد النهي. قد علم لنا هذا. أي نعم. أما أن يكون عندنا أمر مطلق لا نعرف تأريخه، وفعل كذلك لا نعرف المتقدم من المتأخر، وهنا نظرا لما يقوله أهل العلم والفقه أن قول الرسول عليه السلام شريعة عامة موجهة لعامة المسلمين، أما فعله فقد يكون من خصوصياته عليه السلام، ولذلك فلا يكون الترجيح ترجيح ما يدخله تخصيص به عليه السلام على القول الذي هو شريعة عامة لأهل الإسلام. إذن الفارق الذي ظهر لي الآن يحمل الوجوب على الاستحباب والتحريم على الكراهة إذا علم تقدم القول. أي نعم. وأما إذا لم يعلم هذا ولا ذاك يقدم القول. بارك الله فيك. أي نعم. ما شاء الله. كلمة أريد أن أسأل عنها في الجرح والتعديل: صحح الحاكم حديثا فذكرتم أنه شنع عليه الذهبي وقال: قلت بالدبوس. هذه الكلمة إيش معناها؟ هي مرت علي من قبل. بالدبوس إيش معناها؟ بالجهد، ضرب الدبوس، يعني ايه؟ العصاية اللي فيها كتلة. ايه على الرأس. دبسة. ها نسميها هنا الدبسة. دبكة. الدبسة. دبسة يمكن. ايه يعني يشير إلى أنه بالجهد يكون صحيحا؟ لا، يستحق الضرب يعني. قلت بالدبوس يعني يضرب الحاكم للتصحيح. ايه. على هذا مستنكر عليه التصحيح. ايه جدا. ما شاء الله. ايه. بارك الله فيك. جنوة. هذه لغة، هذه لغة لا نعرفها نحن ولا أباؤنا من قبل. كيف تستعملون؟ خذها من الجزائري. إيش تقولون؟ تقول بالدبوس يعني العصا. إيه ما شاء الله. مسألة محمد بن عجلان، في ترجمة محمد بن عجلان ذكر يحيى بن سعيد القطان بأنه اختلطت عليه أحاديث سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة، وسعيد عن أبي هريرة، وسعيد عن رجل آخر عن أبي هريرة، فلما اختلطت عليه جميعها جعلها عن سعيد عن أبي هريرة. فأراكم في الإرواء وفي غيره، فيعني لا نعرج، لا تعرج على مثل هذا. لا. يقول هذا هو الذي أمشي عليه فعلا، وأرى من سبقني من الحفاظ على هذا، يعني الحافظ الذهبي والعسقلاني فيما يعني علمت كذلك يفعلون. لكني أقول إذا ضاقت علينا الشبل، وهذا الكلام أقوله أيضا في بعض العنعنات التي ترد في الصحيحين، مثل عنعنة الأعمش مثلا وغيره، فنجد أحاديث كثيرة من رواية الأعمش معنعنة في الصحيحين. فأنا تباعا لهؤلاء أسلك وأمشي عنعنة الأعمش إذا كان السند إليه صحيحا، وكذلك ما فوقه كان صحيحا، إلا إذا تبين أن في المتن شيء من الغبش ويدفعنا إلى البحث عن علة قد تكون كمينة في مثل هذه العنعنة أو في مثل ما قيل في محمد بن عجلان، هنا نتوقف. أما إذا كان الحديث على الجادة وليس حوله شيء مما أشرت إليه آنفا من الغبش، فنحن نسلكه ونحسنه. هذا الذي تبين لي، والله أعلم. بارك الله فيك. الأصل تمشيته، إلا أن يكون هناك ما يوجب الرجوع إلى مثل هذه العلل التي ذكرها أهل العلم. هذا شيخنا يعني يعرف بعدم تعريج الأئمة أو الحفاظ المخرجين لهذه العلل. أي نعم. يعني يؤخذ بهذا. هذا هو ممارسة هذه مهمة جدا. هذا علم. هذا علم غير مسطور. بل هي العلم في الحقيقة. هو هذا. سكوت الذهبي عما يذكره الحاكم في المستدرك على شرط البخاري، على شرط مسلم، على صحيح الإسناد، على شرطهما، ويلخصه الحاكم في تلخيصه، هل يحمل صنيع الحافظ الذهبي في تلخيصه على أنه إقرار وموافقة للحاكم فيما قال من صحة أو على شرط الشيخين أو أحدهما، أو يقال إنه قصد التلخيص وما اعتنى بالتحقيق؟ نعم. بارك الله فيك. أولا في ظني أنه لا يخفى عليك أن الواقع النسخة المطبوعة من المستدرك ظاهرتان نتان في تلخيص المطبوع في النصف الأدنى من المستدرك. الظاهرة الأولى أن يلحق الحديث حينما يتعقبه بقوله قلت. نعم. هذا ما يحتاج إلى بحث ومناقشة. نعم. الظاهرة الثانية أنه يضع خلاصة حكم الحاكم في الأعلى بالنسبة للمطبوعة، إذا كان قال على شرط الشيخين فهو يضع خي ميم. نعم. وإذا كان على شرط أحدهما فيضع خاء أو ميم. ففي مثل هاتين الظاهرتين هنا نستطيع أن نقول وافق أو خالف، نستطيع أن نقول وافق أو خالف. هناك شيء آخر وهو بيّض، لم يقل لا اشتراكا قلت ولا موافقة خي ميم أو خي أو ميم. هنا ما نستطيع أن ننسب إلى الذهبي شيئا، وإنما نقول الواقع سكت عنه الذهبي، لكن سكوت الذهبي لا نعتبره موافقة كما قلنا في ظاهرة من الظاهرتين السابقتين. نعم. إذا قال خي ميم هذه موافقة، قال خي أو قال ميم هذه موافقة. إذا قال منتقدا قلت فيه كذا أو بالدبوس فلا شك أن هذه مخالفة، أما ما سكت عنه فلا موافقة ولا اعتراض. لماذا؟ قد يكون الأمر أنه، وهذا أنا الذي أعتقده، أنه أصاب الذهبية ما أصاب مؤلف أصله وهو الحاكم، أنه سود ولم يبيض. وهكذا الذهبي فيما أظن كان يمر مرا سريعا معتمدا على حفظته وذاكرته فينقد، ولذلك نلمس ونأخذ عليه بعض الأوهام التي نقابلها بما يذكره في الميزان وفي غيره من كتبه أنها تختلف مع نقده المذكور في التلخيص. فهذا الذي أعتقده. وختاما أقول، ونستعين بما عندكم من علم، أن كتاب المستدرك في حاجة إلى طبعة جديدة ومقابلة بنسخ خطية موثوق بها حتى نتمكن من معرفة حقيقة ما قال الحاكم أولا ثم حقيقة ما قال الذهبي ثانيا. وقد كنا سمعنا منذ سنين بأن هناك أحد الدكاترة كان قد استحصل نسخة من اليمن من مكتبة صنعاء من المستدرك، وأنه كان في صدد تحقيقها ولعله ينشرها. هل عندكم شيء حول هذا؟ الشنقيط الذي في مكة؟ لا، أعني اللي كان مدرسا في الجامعة الإسلامية السوري الحلبي، الميرة. نعم، عندك علم شيء عنه؟ والله شيخنا أحدثني الشيخ سعد الحميد وهو تلميذه بأنه استهان تحقيق الكتاب كاملا منذ سنوات، لكن طبعا تحقيق النص وليس التخريج، وهذا الذي نكتفي منه. صحيح. لكن أتعلل أنه لا زال فيه، أنا أبحث بسيط على نسخة من تركيا وبسيط على نسخة من كذا، إلى الآن ما جرى شيء منه. طيب، هو فيما علمت وأخبرت اعتمد على نسخة واحدة يعني؟ أكثر من ثلاث نسخ. نعم، ما شاء الله. نسأل الله يسر له النشر. طيب، غيره يا وسام. تابع هذا السؤال، قول وقفت عليه للحافظ الذهبي في ترجمة الحاكم في سير أعلام النبلاء لما تكلم على المستدرك وما فيه من أحاديث وقسمه إلى أقسام، في الأخير قال: وقد عملت له تلخيصا وهو يعوز عملا وتحريرا. فهل ممكن أن يستدل بهذه الكلمة على أن سكوت الذهبي أو مجرد خاء وميم أو خاء ميم ليس إقرارا، إنما هو فقط تلخيص ويحتاج إلى عمل؟ أو على ماذا يحمل كلام الحافظ الذهبي في ترجمة الحاكم؟ ممكن حمله على الصورة الثالثة التي ذكرتها، تبيض. إيه، فيما في القسم الذي بيض فيه. إيه نعم. ما شاء الله. إيه نعم. صلى الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم. الله يحفظكم. شيخنا، في مسألة ابن خزيمة وقفت على كلام هو موجود في كتاب البعث الحديث الذي عليه تعليقكم. نعم. في الجزء الثاني صفحة 15-400 يقول: إذا قدم ابن خزيمة المتن على السند في هذا تضعيف له، وإذا قدم السند على المتن فهو على الجادة في كتابه الصحيح. الظاهر أن هذا كلام أحمد شاكر أو شيء مثل هذا، هذا كلام صحيح بالتجربة؟ هذا المعنى ليس مستقرا، أو هذه القاعدة ليست مستقرة في ذهني، لكن الذي أذكره جيدا من صنيعه أنه يعقد بابا ويقول إن صح الحديث فإن فيه فلانا ولا أعرف بعدالة أو جرح أو ما يشبه هذا الكلام، ثم يسوق المتن، ثم يسوق السند، يبدأ بالمتن والآخر يقول أخبرناه فلان ويسوق. لكن ليس، هل هذا مضطرد كلما قدم المتن؟ هذا ما أجبتك، لا أعرف هذا قاعدة عنه. بارك الله فيك. لا إله إلا أنت. هذا بين يدي مختصر استدراك الذهبي على الحاكم ابن الملقن الذي حقق أخونا سعد الحميد. فعند ذكر هذا النقد بالدبوس قال قلت بالدبوس أي بالقوة، لأن الدبوس واحد الدبابيس للمقامع من حديد وعيد. هذا هو، لعلم كلمة بالقوة أنه يعني يصحح بالقوة أي بالجهد. لا يعني بالجهد يصحح كأنه يقره، لا أنه يضرب. لا. تفسير الذي قرأه أخونا علي بخلاف الذي فهمته من كلامكم. أي نعم، هو بلا شك بخلاف. لكن هل الحديث يتحمل التصحيح بالقوة؟ أيوة، هنا إيش بيقول؟ خلكم مش بكمل شيخ. تفضل. أخونا سعد الحميد. بلى. يقول هذا ولم يفصح الذهبي عن سبب انتقاده للحاكم في تصحيحه للحديث. هذا انتقاد، رجع يقول انتقاد. انتقاد طبعا هو. بينما التفسير السابق تأييد. صح. أصلا شيخنا هو كتاب الحاكم، كتاب ابن الملقن، هو الأشياء اللي انتقدها. أنا عارف. أي نعم، هذا شرطه. لكن إيش معنى الكلام الأول لا يلتقي مع الكلام الأخير؟ يعني كأنه ممكن يقصد إنه حسن انتقده من الصحة الحسن ممكن. طيب كمل كلامه. نقول هذا ولم يفصح الذهبي عن سبب انتقاده للحاكم في تصحيحه للحديث، لكن في سند الحديث أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني صاحبا أبي حنيفة رحمه الله. أما أبو يوسف فاسمه كذا، ويتكلم عن النقد يعني تضعيفهما أو ما قيل فيهما. يعني بالظن أنه الذهبي بصحيح لمحمد بن الحسن الشيباني أو بحسن؟ ما أظن. في كتب العلل بعض الأحاديث أجد إذا الراوي وافق جماعة في رواية الحديث ثم خالفهم بزيادة منفردا عنهم، مرة أجدهم يقولون وكونه وافقهم ثم خالفهم دليل على أن عنده علما ليس عندهم، ومرة يقولون وروايته مع الجماعة أحب إلينا من روايته وحده، فما هو الضابط الذي مرة يحمل على هذا ومرة يحمل على تلك على ذاك؟ أولا أريد ألا تجمع وتقول يقولون، وإنما أن تقول يقوله يقوله القائل يعني. لا أجمع الكلام. إيه طيب. لأنه حسن. قد يكون القائل هنا غير القائل هناك، والمهم في الموضوع يظهر التناقض إذا كان القائل فردا، أما إذا قائل يقول قولا ويخالف الآخر فهذا يعني كالفقه في أقوال متعارضة وإلى آخره. فهنا ما في إشكال حين ذاك إذا كان القائل تارة يقول هذه زيادة مقبولة وتارة يقول زيادة مرفوضة، هنا الإشكال. أما إذا كان القائلين مختلفين ما في إشكال. فأنت ماذا تعني الآن بالضبط؟ بلى يعني هذا وذاك أيضا، حتى في الآن يظهر لأنه في إشكال في الحالتين. دعنا إذا منه يقولون، لأنه ما في إشكال فيه يقولون. من مثلا تستحضر أنه في المثالين الذين أتيت بهما؟ المثال الأول موجود في العلل، السؤال 25 و800، العلل للدارقطني. طيب ما بيقول الجزء الخامس صفحة 10 و200. طيب بعدين شو بيقول؟ قالوا تقبل منه المخالفة لأنه علم ما عندهم وزاد عليهم. طيب مثال آخر موجود عندنا في السلسلة الضعيفة، لكن ما أدري نقصت معنا. أيضا صارت يقولون هنا يقولون. لا ما هي مشكلة يا أستاذ. يعني مثل إذا قلت فلان يصحف فلان يضعف، ما في إشكال. لكن سؤالي في ماذا؟ أيهما يقدم قوله؟ ما دليل من الراجح؟ هذا يقول روايته مع الجماعة أولى من رواية المخالفة. يا أستاذ أنا أعرف ماذا تعني، لكن هذا السؤال يكون مقبولا إذا اتحد الشخص، أما إذا اختلف ما يكون السؤال وجيه. طيب لو أني الباحث الآن وقفت على هذا وذاك، أقدم كلام من الذي قبلها؟ استعمل القاعدة التي سبق الكلام عليها، زيادة الثقة مقبولة أو لا، تكون تارة مقبولة وتارة مرفوضة، هذه يعني خالصي منها مستريح منها. طيب من باب أيضا الاستفادة، لو وقفت على أن العالم نفسه هو الذي يفعل هذا، يكون أحد شيئين، إيه؟ إما أنه بدا له شيء في الزيادة من نحو ما قلنا آنفا، إيه؟ بأن لا تخالف المزيد، كما ضربت لك مثلا آنفا بموضوع تسوية الظهر من الرسول عليه السلام والزيادة التي جاءت من فليه، قلنا هذه الزيادة لا تخالف المزيد، فيكون هذا الشخص الواحد إذا قال هذه الكلمة وهو يقول بأن زيادة الثقات تكون مرفوضة إذا خالف الثقات، وهنا الظاهر أنه أخذ بالزيادة مع مخالفة الثقات، يكون انقدح في نفسه أن هذه الزيادة لا تخالف المزيد. أو إذا ضاق الأمر علينا قلنا والله هذا إنسان تناقض كما يتناقض الشيخ الألباني، وقد ألفت في ذلك كتب. الله المستعان. الكتب هذه ينكرها كثيرا شيخنا الشيخ مقبل حفظه الله، وينكر على الطلبة أن يتصدى أحد لهذا الأمر، ويقول أما من كان يفعل في شيء وبدا له في حديث صحيح الشيخ الألباني أو غيره وبدا له وجه الصواب في ذلك فليبين قوله بحجة، صحيح. أما أن يتعنى لهذا الأمر وأن يتصدى له فالشيخ توجه إليه سهام خبيثة حاقدة عليه وعلى دعوته، فلا نعين أعداء الدعوة السلفية على شيخنا ومجدد هذه الدعوة حفظه الله بهذه الأشياء، فترجع سهام الأعداء خاسئة لا قيمة لها، ثم يحتجون بسهام أهل السنة ويقولون بقي معنى هذا. الله أكبر، جزاه الله خيرا. الآن أنا أستأذنكم، بارك الله فيكم، ونستودعكم الله، واللقاء يكون قريبا إن شاء الله. إن شاء الله. يا جزاك الله خيرا يا شيخنا، وإياكم إن شاء الله. حفظك الله، وإياكم إن شاء الله. الله يعطيك العافية يا شيخ، وقواكم الله يا شيخ، الله يحفظكم ويبارك فيكم. بسم الله. إخوة الإيمان، والآن مع المجلس الثاني. تم تسجيل هذا المجلس في الثاني من رجب 1416 هجري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مضى شيخنا حفظك الله في الدرس الماضي عليك ورحمة الله وبركاته بعض الأسئلة أردت أن أتثبت من الجواب فيها لأشياء طرأت علي بعد ذهابكم حفظكم الله. عندما تكلمتم على وقسمتم طريقة وصنيع الحافظ الذهبي في تلخيصه على المستدرك على ثلاثة أقسام، بدأ لي بعد ذلك أن الحافظ ابن حجر كثيرا ما ينقل كلام الحاكم ويقول صحيح على شرطهما أو كذا أو كذا دون أن يتعرض إلى صنيع الحافظ الذهبي، فهل سكوت الحافظ عن صنيع الحافظ الذهبي، سكوت الحافظ العسقلاني عن طريقة الحافظ الذهبي في التلخيص، هل يفهم منه أن الحافظ لا يرى ذلك تحقيقا من الحافظ الذهبي؟ انتهنا. ليس من الضروري أن نؤول عدم نقل الحافظ ابن حجر موافقة الحافظ الذهبي للحاكم أو لا، لأن هؤلاء يعتبرون أنفسهم أقرانا وقد لا يهتمون كما نهتم نحن حينما ننقل عن المتقدمين منا لنؤيد رأينا واجتهادنا تصحيحا أو تضعيفا، فنحن بالنسبة لأولئك أقدام في العلم، فنحن بحاجة إلى أن ندعم رأينا واجتهادنا في التصحيح وبالتضعيف بأمثال هؤلاء الحفاظ، ولا أظن في الحافظ ابن حجر أنه ينظر إلى الحافظ الذهبي كنظرتنا نحن إليهما كليهما معا. هذا الذي يبدو لي والله أعلم. بعض إخواننا لما تكلمنا في هذه المسألة قال أن تلخيص الحافظ ابن حجر الحافظ الذهبي كان مطبوعا وحده والمستدرك وحده، وأما في زماننا كان مخطوطا وحده أو مكتوبا وحده، وأما في زماننا فلما ألحق التلخيص في الذيل يعني حدث هذا الإشكال. وإلا من المحتمل أن الحافظ ابن حجر ما اطلع على تلخيص الحافظ الذهبي، هل هذا الكلام له وجه؟ والله من حيث الإمكان لا يخفاك، باب الإمكان واسع، لكننا لا نستطيع أن نلزم بذلك. بارك الله فيك. وفيك بارك. كذلك أيضا من المسائل التي سبق جوابكم عليها، وهو إذا انفرد أحد المشايخ الذين وصفوا بالانتقاء، تكلمتم على من ذكر بأن مشايخه ثقات، ولم يظهر لي الحكم النهائي منكم في من وصف فقط بأنه ينتقي في مشايخه، هل يرفع جهالة عين شيخه أو يرفع جهالة حاله أو ماذا؟ طبعا سؤالك كان هل ذلك يجعله ثقة؟ سؤالي كنت أقول هل يلزم من ذلك أن يكون ثقة؟ أيوة، يعني كمثل مشايخ حريز الذي قالوا فيه أنه لا يروي إلا عن ثقة، أنا أجبت بأن من قيل فيه أنه لا يروي إلا عن ثقة فيكون شيوخه ثقات ما لم يخالف كما قلنا أيضا نصا. أما من كان ينتقي هذا لا يعني التوثيق، لأنك تعلم، ولعل هذا هو الجواب الذي يزيل الإشكال العارض إن شاء الله، أن هناك في رجال الصحيحين كثير من الرواة الذين تكلم فيهم من غير الشيخين، فيجيب عن رواية الشيخين عن أمثال هؤلاء المتكلم فيهم بأنهم ينتقون. فهذا لا يعني أنه ثقة عنده كأولئك الثقات الذين يطردون طردا الاحتجاج بأحاديثهم لأنهم من الثقات عندهم، فهؤلاء ينتقون من أحاديثهم، فالانتقاء لا يعني أنه ثقة عندهم كمن قيل فيه إنه ثقة إما نصا أو قاعدة. طيب حفظكم الله، في صنيع صاحبي الصحيح هذا انتقاء من حديث الراوي، وسؤالي في الانتقاء في المشايخ لا يروى عن مجهول، يوصف عنه أنه لا يروى عن مجهول، لا يروى عن متروك، لا يروى عن كذاب، يعني ما يروى عن كل أحد. طيب. فهذا الذي أعني في الرواه لا في الأحاديث، في سؤالي أنا أعني في الرواه لا في الأحاديث. طيب. فهل يكون مثلا إذا انفرد بالرواه مثلا شعبة، قالوا أن شعبة ينتقي، ويحيى بن سعيد القطان، عبد الرحمن بن مهدي، أحمد بن حنبل موصوف بالانتقاء، فهل لو انفرد بالرواية أحد هؤلاء ومن كان يعني على شكلتين في هذا الباب عن راو واحد عن شيخه، هل يكون مجهول عين أو مجهول حال، أو يعني كما أرى كثيرا الحافظ ابن حجر في التقريب يقول مقبول، فكيف يكون الحكم عليه؟ والله ما عندي جواب قاطع في هذا، إذا كنت تعني هذا هذا الذي أعنيه. نعم أي نعم، ما عندي جواب قاطع في هذا. بارك الله فيكم. وفيك بارك. أيضا شيخنا في ذكرتم بالأمس في مسألة الجمع المبهم، الجماعة الذين يجبر يعني إبهامهم عددهم، ذكرتم أن هذا في التابعين نعم، ومن دون التابعين تقف في ذلك، مع أني وقفت على كتاب لكم في نعم أظن في الإرواء وفي الصحيحة، قبلتم من دون التابعين بهذه القاعدة أنهم جمع تنجبر جهالتهم بالجمع، هذا في الإرواء. هذا أيضا يا أخي يدخل بموضوع الانتقاء. نعم، يعني دراسة كل حديث من هذه النوعية دراسة موضوعية خاصة، ولا يعني أننا جعلناها قاعدة. وهذا ذكرني يذكرنا هذا بكلامكم يعني ايوه نعم يذكرنا هذا بكلامكم بالبارحه انه يعني كثير من ان كثيرا من القواعد ما هي قاطعه بل تدور مع القرائن والترجيحات وكذا. بارك الله فيكم بارك ما شاء الله. كان كذلك ايضا لما تكلمنا على ابن جريج وتدليسه ارجعنا الكلام على حاله في عطاء على حاله في عطاء. فأجد ايضا في بعض تصانيفكم تمشونها احيانا وتعلون الحديث بعنعنته عن عطاء. نعم وهذا ايضا راجع الى القرائن. نعم بارك الله فيكم فيكم بارك نعم خير عظيم. تفضل شيخنا في نقطه هذا اظن جرى بحث مع فضيلتكم في هذا الموضوع. تفضل. فالاشياء التي لم تعلوا بها شيخنا يعني ليست دائما متعلقه بانها انتقائيه لانه في اشياء قديمه وهذا انا فيما يعني افهم او من خلال طريقتكم انه هذه الاشياء انما اكتسبتموها بالخبره والميراث والزمن. صحيح. وكقضيه روايه الجمع عن الذي لم يوثقه الا ابن حبان مثلا هذه ايضا بعض الناس يتوهم انه هناك اضطراب فيها مع انه ليس فيها اضطراب. اظن ابو الحسن يلاحظ هذا الذي يقوله ابو الحارث. نعم هذا وارد جدا. نعم هذا في يعني واضح لدي. تفضل. النظر الى المتن النظر الى شهرته او عدم شهرته او كذا. نعم فانه يشير الى شيء اخر وهو ترقي الشيخ العلمي بعد الجهل. نعم. الممارسه. نعم هذا تكلمتم به بالامس ان الممارسه علم في ذاته تتقاعد فيه القواعد وتظهر فيه القواعد وتتجسد بالممارسه. بلى بارك الله فيكم بارك. كذلك شيخنا مساله القياس والاجماع قول جمهور أهل العلم بالاحتجاج بهما ونجد من طلبة العلم من ينفي الاحتجاج والعمل بهما ونجد في الجهة الأخرى من يتكلم على النافي هذا إما بتبديع أو بتفسير أو يعني قد يعني ينقل بعض نصوص أهل العلم القدامى في تكفير منكر الإجماع وغير ذلك. فالقول الفصل في هذه المسألة حفظكم الله. دخلت الآن في فقه في أصول الفقه. هل انتهيت من لا الحديث؟ ما هي ارجعها الى حسب رغبتكم من رأت انا ما يخالف عندي هذا كان هيك ولا هيك. بارك الله. بقول الاجماع الحقيقه كما هو معلوم من كتب اصول الفقه في خلاف كبير جدا. فالاجماع الذي نحن نؤمن به ونحتج به ونربط به القول المشهور عند علماء الأصول بأن الذي ينكر الإجماع فهو كافر ليس هو كل إجماع يقال وإنما هو ما ذهب إليه أبو محمد ابن حزم في كتابه الأحكام في أصول الأحكام. الإجماع الذي يساوي ما هو معلوم من الدين بالضرورة هذا الإجماع هو الذي يمكن أن يعتبر حجة وأن يحكم على مخالفه بالكفر والردة من الإسلام. بينما ليس الأمر كذلك بالنسبة لمن يشك في صحة حديث ما لم تبلغ صحته درجة التواتر أي لم يصر أيضا معلوم من الدين بالضرورة وإنما هو يخطأ بل ربما يفسق. لكن نرى أن ما دون ذلك من الإجماعات التي تقال فنحن نقول بها بالشرط المعلوم ألا يكون مخالفا لنص معصوم. بل لعلك تعلم وكثير من الإخوان الحاضرين معكم يعلمون بأننا نعتبر عمل بعض السلف لا يجوز للمسلمين من الخلف أن يخالفوهم حيث لا ينطبق أي تعريف لإجماع من التعاريف الكثيرة على مثل هذا الاتفاق على مسألة من بعض السلف هذا لا يسمى إجماعا، لكننا مع ذلك نرى أنه لا ينبغي أن نخالفهم. فلذلك الذين ينكرون الإجماع أو يؤمنون بالإجماع أكثر مما ينبغي الإيمان به، لابد لكل من هؤلاء أو هؤلاء أن يضعوا التعريف للإجماع الذي يعنونه، وبعد ذلك تتبين الحقائق هل هم على صواب أم على خطأ. ما أدري إن علي أجبتك عن سؤالك أم لا عن الإجماع. نعم. بقي القياس. بقي القياس. نعم. القياس نحن أظن ذكرنا في بعض ما كتبنا أننا مع الإمام الشافعي رحمه الله أن القياس ضرورة لا يصار إليه إلا للضرورة. أما هذا التوسع الذي عليه كثير من فقهاء بعض المذاهب وبخاصة المتأخرين منهم، هذا التوسع ليس بالقياس الذي نرضاه ونتخذه دليلا رابعا من أدلة الشريعة. وفيك بارك. نرجع إلى علم الحديث وبارك الله فيك. معلوم مذهب الإمام البخاري ومذهب الإمام مسلم في العنعنة والخلاف الذي في هذا الباب. فلو رأينا مثلا أحد الرواة ذكروا في ترجمته من ناحية تاريخية، نشعر أنه قد أدرك شيخه أدركا بينا وأن اللقاء ممكن. لكن نقف على نص الإمام البخاري أو للإمام ابن المديني فيقول لا أعرف له سماعا أو لا يعلم له سماع، هل هذه الكلمة تجعلنا نقف فيما ذهب إليه الإمام مسلم أو ماذا يكون؟ لا يجعلنا نظل عند القاعدة. لكن لو نفى السماع، لو صرح بنفي السماع قال لم يسمع، لو صرح نقف معه مع النافي يعني، لأنه لا ينفي إلا عن علم. نعم. أما إذا قال لا أعرف فهذا ليس علما. نعم. بارك الله فيك. فيك بارك. ما شاء الله. عندي كذلك سؤال في العالم إذا استدل بحديث جازما به، هل يكون هذا تصحيحا منه للحديث؟ لا، ولو جاز لقلت كلا. بتكون أقوى يعني شوي، لكن ليست في محلها. لا لا. طيب أنا وقفت هنا في الإرواء على استدلالكم بهذا أن أحد الأئمة ساق حديثا محتجا به وقلتم ولو لم يكن صحيحا عنده لما جزم به. هذا في الإرواء ما أذكر من هو الآن، ما أذكر من هو القائل الآن، لكن عند الموضع في الإرواء الجزء الرابع. لا نحن ذكرنا أظن في بعض الكتابات، ما أدري إذا كان في باحث الحديث في شيء من هذا، أن الآن تذكرته مش تعليقا، نفس الحافظ ابن كثير يذكر في الباحث الحديث بأن استدلال إمام من أئمة الفقه بحديث ما لا يعتبر تصحيحا له. لما؟ لأنه قد يقول بمقتضى الحديث اجتهادا، والاجتهاد ليس من الضروري يكون خطأ دائما، لكن على كل حال بالنسبة إليه هو صواب. فإذا وافق اجتهاد حديثا ما وأتى بالحديث أيضا الموافق لاجتهاده، فهذا كحديث ضعيف السند تقوى ب سند آخر ضعيف، فأحدهما يقوي الآخر. لكن حينما لا يكون عندنا عند هذا الإمام إلا حديث بإسناد ضعيف عندنا لا نعرف سواه، لكننا عرفنا أنه هو عمل به أو احتج به، فهذا لا يعني أن الحديث عنده صحيح لذاته أي لسنده، وإنما لأنه يكون قد اقترن عنده شيء من العلم والفقه والاجتهاد فاستدل به. ما شاء الله. لعل هذا أيضا يعني على أساس أنه ربما أنه ذكره عنده شيء أخرى، قياس أو عمومات أو استصحاب أو احتياط أو الآخر مما يجعله يقول به. وإن لم يكن، لكن كيف في الموضع الذي وقفتنا عليه في الإرواء هذا؟ ينبغي أن تدلنا عليه الجزء الرابع صفحة 59 حتى يكون الجواب مكتوب عندك حفظكم الله وإياكم. كذلك الحافظ ابن حجر في النكت وكذلك في بعض المواضع الأخرى في التلخيص وغيره ذكر أن رواية شعبة عن المدلسين تعتبر مزيلة للإشكال. أبي إسحاق مثلاً؟ لا غير الثلاثة، غير الثلاثة الذين قال فيهم كفيتكم تدليس ثلاثة أطلق إذا روى عن المدلسين فإن ذلك يزيل الإشكال. والذي أذكره أيضا أنه أضاف إلى شعبة يعني عدة أئمة، ما هو شعبة وحده. فهل هذا الكلام صحيح؟ لا أدري، لكن في ظني أنه حسن ظنه في شعبة حينما صرح ذلك التصريح المتعلق بأبي إسحاق وأمثاله، وسع دائرة الثقة بشعبة وقال بأنه مثل ما فعل في هؤلاء فينبغي أن يفعل في الآخرين، وإلا ما الذي يحمله على أن يكفينا تدليش هؤلاء دون أولئك وهو يعلم. لكن يبقى هنا تساؤل، وهو قد علم من هؤلاء التدليش فكان يدقق في تحديثهم، هل هو بالعنعنة ولا هو بالتحديث، لكن هل علم مثل ذلك عن الآخرين؟ من هنا يأتي توقف فيه. نعم، يعني محتمل أن شعبة ما عرف تدليسها غير الثلاثة. أي نعم. طيب نفس الكلمة التي يعني ذكرت عن شعبة كفيتكم تدليس الثلاثة، هذه الكلمة ما وقفت على إسنادها إلا أنها ذكرها الإمام البيهقي في معرفة السنن والآثار بقوله روينا عن شعبة أنه قال. وهناك من طلبة العلم عندنا هناك في اليمن من يشكك في صحة هذه المقولة إلى شعبة، فهل وقفتم على ما يثبتها؟ لا، ولكن هل ينبغي التشكيك هذا؟ وسؤال عندي، المقولات المشهورة عن العلماء ولم نقف لها على أسانيد، بل على أقول هل ينبغي هذا التشكيك؟ أنا أعمل بقول الإمام شعبة. إيه؟ لا ما ينبغي، لكن أنا أردت أن أخذ منكم جوابا ودليلا للرد عليهم. لا هذا الذي أريده أنا، لأنهم لما يقولون هذه الكلمة ما صح إسنادها، قلت كثير من الكلام أهل العلم لو وقفنا بهذا المقياس رددنا أشياء كثيرة عن كلام من كلام أهل العلم، فأردت أن أخذ منكم مزيدا من الأدلة. ما عندي شيء زين عن هذا. الله يبارك فيك. ما شاء الله. شيخنا في مسألة الإرسال والتدليس وتعريف الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين وتقسيم التدليس إلى قسمين، الإرسال الجلي والإرسال الخفي والتدليس، وذكر أن الإرسال الخفي هو رواية من لقي شيخه ولم يثبت السماع شيئا. في كثير من كتب المصطلح يذكر ولم يثبت السماع أو لم ينتج عن السماع عن اللقاء. نعم حفظكم الله. ولم يثبت اللقاء يعني سماعا للرواية، يعني لقيه ولم يسمع منه، لقيه ولم يسمع منه. هذا في الإرسال الخفي، لقي ولم يسمع. وأما الإرسال الجلي عاصر دون لقاء، وأما التدليس فهو لقاء وسماع للبعض دون البعض دون البعض. في بعض كتب المصطلح يذكرون الإرسال الخفي ويذكرون التدليس رواية الراوي عمن عاصره ما لم يسمع منه، وهذا على تعريف الحافظ في مقدمة طبقات المدلسين يكون إرسالا ما يكون تدليسا. واستدل الحافظ على هذا في كتابه النكت بالمخضرمين، قال هم عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمعوا منه وما عدهم أحد بأنهم مدلسون، فما صحت هذا القول الذي ذهب إليه الحافظ في مقدمة الطبقات؟ ما عندي جواب، الأمر مضطرب. بارك الله فيك. لكن هل تستطيع الحصر في حصر نقطة الإشكال في هذا الكلام؟ الإشكال تداخل التعاريف. التعاريف تتداخل، لو عرفنا التدليس بأنه رواية الراوي عمن عاصره ما لم يسمع منه دخل ذلك في تعريف الإرسال الخفي. فالحافظ قال لا بد من هذا القيد بأن الإرسال الخفي. الأخ اليوم منتبه للكلام الحمد لله، ولذلك لذلك انتبهت لسلامي. بارك الله فيك. نعم. الله يبارك فيك. الحافظ يقول لا بد من هذا القيد أن يقال الإرسال الخفي رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه شيئا، ليخرج التدليس الإرسال بقسميه، وأما التدليس لا بد أن يكون رواية الراوي عمن سمع البعض والبعض الآخر ما سمعه إلا بواسطة. طيب أنا أقول الآن كلمة أسمعتك شيئا منها في الأمس القريب، أنه لا تكون شاري يكون بايعا أيضا. هات نشوف ماذا عندك وأنت حديث عاد بهذه القراءة. الذي عندي في هذا يعني صحة ما ذهب إليه الحافظ في مقدمة طبقات المدلسين، لأننا لو قلنا الإرسال هو رواية الراوي عمن عاصره ما لم يسمع منه، دخل في ذلك المخضرمون كما قال الحافظ رحمه الله بأن المخضرمين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمعوا منه، وهم بلا شك ما أحد وصفهم بالتدليس بذلك، إنما روايتهم مرسلة، إنما روايتهم من قسم المرسل لا من قسم الرواية المدلسة. وكلامه في مقدمة الطبقات بأنه لا بد من هذا القيد كي تتميز الأنواع ويعني تنفصل بعضها عن بعض، أولى من التعميم فتتداخل الأنواع ولا تتميز. التدليس لا يلاحظ فيه القصد؟ نعم، قصد الإيهام. نعم. طيب في الإرسال وارد هذا؟ الإيهام لا، الإيهام غير وارد في الإرسال. هذا هو الفارق، يعني يضاف إلى رواية الراوي عمن لم يسمع عمن عاصره موهما. موهما هو كلامهم أيضا كذلك في كتب المصطلح موهما. هذا الذي يبدو والله حفظك الله. نقطة أستاذي وهي وردت في كلام الأخ الحسن نقلا عن الحافظ، وهي أن المدلس سمع شيئا ولم يسمع شيئا. والمدلس أقول فهذا أيضا شيء يضاف ويؤكد عليه بالإضافة لشرط الإيهام، يدل على القصد. نعم. هذا هو القضية، ضابطها أمران، لكن مجرد المعاصرة مع ليها لا تفيد المعاصرة مع سماع شيء وترك شيء. والإهام ممكن يقع مع المعاصرة والإهام يكون إرسالا خفيا باعتبار أني لقيت شيخا، وممكن أوهم الناس بأني سمعت منه ولم أسمع منه أصلا بقصد أيضا، هذا يكون مدلس. لا، لما أقول عن فلان فهم يفهمون، لا ليس مني أنا القصد، ولكن هم يفهمون يقعون في الوهم. ولو اشترط أن يكون هذا من المدلس نفسه قاصدا إيقاعهم في اللبس، ولا إيش المدلس إذن؟ قاصدا إيقاعهم في اللبس. هذا هو، بارك الله فيك. وإلا لكان كل منقطع مدلسا. أي نعم. نواصل. تفضل. ما بعرف صار وقت الصلاة أذان. يلا إلى الصلاة ثم إلى العلم إن شاء الله. بارك الله فيك. أهلكم. هذا جيد. أي جاء منين؟ الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تعريف الحديث الموضوع، شيخنا من أهل العلم من يقول مجرد وجود رجل كذاب في الإسناد فهو كاف في الحكم بالوضع، بتفرد الكذاب. ومنهم من يضم إليه شرطا آخر وهو نكارة المتن ومخالفته، ومع أننا نجدهم أحيانا بالنسبة للقول الأول يحكمون على أحاديث بعض الثقات بهذا الحكم، فيقولون عليه مثلا هذا حديث باطل وهذا حديث موضوع، ادخل على الثقة كقول يحيى بن معين. قيدت بقولك أدخل على الثقة، إيه يعني ليس من روايته هو نفسه. نعم. فإيش هو الراجح في تعريف الحديث الموضوع؟ هو ما كان في إسناده كذاب أو وضع، هذا من حيث الإسناد، لكن قد يكون موضوعا من حيث المتن، ولا يشترط والحالة هذه أن يكون في إسناده كذاب أو وضع. نعم، إذا يعني ظهر نكارة المتن ووضعه. ما. وإن كان الإسناد ثقات. وفي مثل هذا يقول القائلون كأمثال مثلا ابن عدي والذهبي أن هذا حديث باطل، ويكون الراوي ليس موصوفا بالوضع أو بالكذب. ما شاء الله. نعم. قول الحافظ، قول الإمام الحاكم في مستدركه أخرجه البخاري يعني، وهذا حديث على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. ذكر الصنعاني في توضيح الأفكار أن قوله ولم يخرجاه محتمل أنه من باب الإخبار لا من باب التعقب، من باب الإخبار لا من باب التعقب، وربط بين هذا وبين كلامه في مقدمة المستدرك بأن بعض المبتدعة زعم أن السنة النبوية لم يصح منها إلا كذا وكذا 10,000 حديث، فأراد أن يقول هذه أحاديث صحيحة وليست موجودة عند البخاري ومسلم لم يخرجاها وهي صحيحة، فأراد أن يرد على بعض المبتدعة. ليس هذا من باب التعقب والاستدراك، بل هو من باب الإخبار. هل هذا كلام صحيح؟ صحيح بلا شك، لأنه نعلم جميعا أن البخاري كالمسلم لم يجمع في كتابيهما ما صح عندهما، لم يجمع في كتابيهما كل ما صح عندهما، فإذا هذا من باب الإخبار وليس من باب الاستدراك. كيف يستدرك؟ لماذا سمى كتابه بهذا الاسم؟ استدراك عملي. استدراك عملي. استدراك عملي. فهينا. في بعض المواضع يعني العلماء يعدونه من أراد أن يلزم البخاري ومسلم كصنيع الدارقطني. أراد ماذا؟ يعني هناك من يحمل صنيع الحاكم بقوله ولم يخرجاه أنه أراد الإلزام، وصنيعه في ذلك شبيه بصنيع الإمام الدارقطني في إلزاماته، ليس من باب الإخبار. لكن من جوابكم اتضح أنه يريد فقط الإخبار. بارك الله فيك. أيضا. ما شاء الله. شيخنا حسنا لو تذكروا. نعم. جميل جدا. أريد أن أستدرك هنا. تفضل. أريد أن أذكر بعض الحاضرين أن الحاكم حينما يقول في حديث ما إسناده على شرط الشيخين وأحيانا على شرط أحدهما، هذا تسامح كبير جدا منه، ذلك لأنه من قال في حديث ما إنه على شرط البخاري ومسلم فينبغي أن يكون الراوي عن شيخ البخاري معاصرا للإمام البخاري، وإذا صحح حديثا على شرط مسلم، وهذا كما تعلمون سواء شرط البخاري شرط مسلم، يعني سلسلة الرجال من شيخ البخاري إلى الصحابي هم رجال البخاري، فيشترط في هذه الحالة أن يكون الذي يروي عن شيخ البخاري أو عن شيخ مسلم معاصرا للشيخين، والحاكم ليس كذلك. الحاكم حينما يروي عن شيخ البخاري أو شيخ مسلم بينه وبينه واسطتان أو أكثر، وهؤلاء بلا شك ليسوا من شيوخ البخاري مسلم، فإذا هو يعني، وهذا التسامح والصلاح منه، هو على شرط البخاري من عند شيخ البخاري فصاعدا وليس مما دون شيخ البخاري. ولذلك فنحن نلاحظ كثيرا قد يكون شيخ البخاري فصاعدا حقيقة على شرط البخاري مسلم، لكن إسناد الحاكم إلى شيخ البخاري قد يكون ضعيفا وقد يكون ساقطا. نعم. فكيف يصح أن يقال في مثل هذا الإسناد إنه على صحيح على شرط البخاري؟ هذا اصطلاح له، بالإضافة إلى أنه إذا عرفنا هذه الحقيقة لا نستطيع أن نتوهم وأن نتخيل إنه يريد إلزام الإمامين بأن يخرج هذا الحديث الذي صححه هو من طريق شيخه عن شيخ شيخه عن شيخ البخاري أو شيخ مسلم. الصلاح له. الصلاح له. خالص. أيضا وقفت على تعقبكم للحافظ الهيثمي عندما يقول أخرجه مثلا الطبراني في الكبير أو في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. أنت يا شيخ راح تنسيني الألباني. الله يحفظك ويبارك فيك. ما الحمد لله يعني. ما شاء الله حفظته جيدي. الحمد لله. الله يحفظكم ويبارك فيكم. تعقبتم كثيرا الهيثمي في هذا الباب عندما يقولون عندما يقول رحمه الله وهذا رجاله رجال الصحيح. تذكروا دائما أن هذا شيخ الطبراني يقينا ليس من رجال الصحيح. أحسن. والسؤال هنا وإن كان هو فلماذا ما حمل يعني هذا كاصطلاح للهيثمي كما حملتم الحالة التي نحن فيها اصطلاحا للحاكم. هو هذا لكن هو ما وضع يعني قاعدة أو كتابا لإستدراك حتى نلاحظ هذه الملاحظة وندندن حولها كما فعلنا بالنسبة للحاكم. لكن مثل هذا التنبيه يكفي يعني. بارك الله فيك. يعني بالمناسبة أنا بالنسبة لكتبكم هي يعني تتلمذنا عليها والله الحمد والأشرف. بارك الله فيك. الله يبارك فيكم. جزاك الله خير. الله يحفظكم. الحمد لله. بارك الله هنا فيك. شيخنا حفظكم الله في جرح والتعديل للرازي. أحيانا ابن أبي حاتم يسأل أباه عن راوي ويقول ذكره البخاري في الضعفاء فيحول من هنا ومع ذلك هو يضعفه ومع ذلك هو يلين الكلام فيه. فهل شرط البخاري في كتاب الضعفاء الضعف الشديد من أجل قوله يحول من هناك؟ لأن إن كان مجرد الضعف هو أيضا يضعفه ومع ذلك يحول من هناك. لماذا؟ عندك مثال في هذا؟ ما ذكرت أنا مثلا هنا. هذا غريب بالنسبة لنا. نحن نعرف هذا الكلام وفي ذهننا هذا المعنى على الأقل. أما هو يقول يحول ومع ذلك هو في الوقت نفسه يضعف. يقول حديثه ولا يحتج به مثلا. هذا غريب. لا لا الآن أنت اختلف بينهما فرق يكتب حديثه ولا يحتج به لأنه وكيف لا لأنه قول أبي حاتم لا يحتج به هو في الحقيقة يساوي أنه حسن الحديث إذا لم يكن هناك من ضعفه تضعيفا مطلقا. فقول أبي حاتم في بعض الرواة نحن نلاحظ هذا كثيرا عشرات الرواة من رواة الصحيحين الموثقين من الأئمة الثقات تجد أبا حاتم يقول لا يحتج بحديثه وهذا منه يكثر جدا. أنا ما أفهم تضعيفا مطلقا من كلمة أبي حاتم إنه لا يحتج به وإنما لا يحتج به في مصاف الثقات الذين يصحح حديثهم. خطر في بالي خاطرة في اللقاء أمس كان ينبغي أن أذكره ما أدري شو المناسبة حتى فاتت الخاطرة والآن عادت الحمد لله. لكن علني أتذكرها بعد أن أتم الجواب عن هذا. فأنا استغربت حينما قلت إنه يقول ابني يحول من كتاب الضعفاء ومع ذلك يضعفه. فإذا كان تضعيفه كما قلت أخيرا لا يحتج به فهذا ليس تعارضا لما ذكرته آنفا. أما إن كان في ذهنك ولو بعد لأين أنه يقول يحول من كتاب الضعفاء البخاري وهو ضعيف هذا كأنه لا تصوره. إن شاء الله. أما لا يحتج به معقول. طيب لا الخاطرة قبل ما أمسك إياها خلينا الخاطرة معها. الأمس القريب كان موضوع نعم أظن أعيد اليوم بمناسبة في الخلاف بين الشيخين في الاكتفاء بالمعاصرة أو لابد من شرطية اللقاء. فأنا هل يذكرني قضية اصطلاح أبي حاتم أنه لا يحتج به وهذا من توارد الأفكار سبحان الله. تبين لي بأن الشرط الذي وضعه البخاري هو الشرط الصحيح وليس الشرط الحسن. واضح هذا؟ نعم اللقاء في الحديث الصحيح أما في الحديث الحسن لا يشترط فيه اللقاء، لأنه مر ببعض الأحاديث ينقل الإمام الترمذي عن إمامه البخاري أنه يحسن إسناده، وشرط اللقاء فيه منفي. وهذا ذكرته في بعض ردودي على هذا القبيء، هذا حسان يعني الإغاثة يمكن سمعتك يا هذا، فأحببت أن أذكرك بهذه لعلها تمر بك، فنحقق قوله تعالى سنشد عضدك بأخيك. الله يبارك فيك. والله هذه حقيقة تستحق تتبعا وضبطا فعلا، تتبع الرجال من تاريخ البخاري الكبير ومعرفة الاتصال والسماع. أي والله. تتبلور الصورة بوضوح يعني. نعم تفضل. بالنسبة للسؤال الأخير الذي كان الكلام فيه حول أبي حاتم الرازي وقوله مثلا يكتب حديثه ولا يحتج به، ذكرتم أن هذه لا تساوي ضعيف، بل ممكن أن يكون بمرتبة الحسن. نعم. فهذا لأن أبا حاتم متعنت في التوثيق فيما يعني في حق الناظر، يعني في حق الناظر في كتاب أبي حاتم. أما عند أبي حاتم هذا الرجل عندما يقول لا يحتج به، هل يعني أنه ضعيف أو يعني أنه يحتج به؟ على أي وجوه الاحتجاج، سواء كان الحسن الذي تكلمت لا يعني ضعيفا مطلقا، لا يعني بإطلاق. نعم. وأنت تعلم جيدا إن شاء الله بأنه يستعمل التعبيرين، هو يستعمل العبارتين في بعض المواضع يكتب حديثه. لا، هذا المقصود في بعض العبارات لا يحتج به، وفي بعض العبارات ضعيف. نعم. ولا بد أن نلاحظ بأن هذا الذي يستعمل العبارتين أن يكون له قصد في المخالفة بين اللفظين. وأنا الذي بداني والله أعلم مع ملاحظات أخرى طبعا ذكرت آنفا بعضها، أنه لا يساوي قوله لا يحتج به قوله ضعيف. بارك الله فيك. وفي كبار في دراستي للعلل للإمام الدارقطني أحيانا أجد الحديث يدور على رجل ضعيف، والجماعة رأوا الحديث عن هذا الضعيف بوجه أو بلفظ معين، والفرد الثقة يخالف الجماعة عن هذا الضعيف فيرويه بلفظ آخر أو يزيد في الإسناد أو ينقص، يعني مخالف سواء في الإسناد أو في المتن. أحيانا الإمام الدارقطني يوهم هذا الثقة، يقول أخطأ فلان أو هي رواية شاذة، مع أن عندنا من يتحمل عهدة قبله وهو هذا الضعيف الذي يدور عليه الإسناد، فلماذا يعني في مثل هذه الحالة يوهم الثقة وهناك من يتحمل، وفي مواضع أخرى يعني يعيد العهدة على هذا الضعيف ويقول هو لاضطرابه حدد الجماعة بهذا الوجه والفرد بالوجه الآخر. لكن أنا سؤالي عن الصورة الأولى، لماذا يقال في الثقة شذة أو وهمة، مع أن هناك من هو أولى بهذا، مع علمي أن هذا يقوله أحيانا في من صرح هو بضعفه كيزيد بن أبي زياد ذكر حديثا ودار الإسناد عليه فوهم من دونه، ويزيد تكلم فيه الإمام الدارقطني نفسه. عندي جوابين. تفضل. الجواب الأول نصف العلم لا أدري. الجواب الآخر يقوم على سؤال، هل في المكان الواحد ضعف ذلك الراوي أم هو في ذهنك أنه ضعيف عنده؟ الآن لا أذكره ولا أدري أنا الآن الآن لا أدري فأنا أقول يحتمل أولا أستبعد كل الاستبعاد أنه في المكان الذي يضعف هذا الراوي يصب الخطأ على الثقة الراوي عن الراوي الضعيف، أستبعد هذا جدا. ثانيا الذي أتصوره أن لا يكون في ذهن الحافظ الدارقطني أن هذا الراوي ضعيف عنده، ولذلك يذهب وهنه إلى تخطئة الثقة الذي خالف الثقات، وهذا الثقة اشترك مع الثقات في رواية عن ذلك الرجل الذي هو ضعيف عندك، وضعيف عند الدارقطني مصرح بذلك في غير هذا المكان، لكني أتصور بأنه حينما وهم الثقة الذي روى عن هذا الضعيف لم يكن في ذهنه أن هذا المضعف عنده في تلك اللحظة هو ضعيف عنده، فأخذ بمخالفة هذا الثقة للثقة، فصب المخالفة عليه، وهو كما قلت ينبغي أن يصب على هذا الواهي الضعيف هذا. فإن كان يعني وجدت مثالا بأنه في الوقت الذي صرح بضعف هذا وهذا استبعده جدا، بيكون هذا يعني كما قلت في بعض المناسبات إنما هو بشر. إذن وهذا النصف الثاني من العلم بعد لا أدري. طيب بارك الله فيك. وفيك بارك. شيخنا في مسألة الجمع بين رواية الفرد والجماعة، أيضا بتتبعي لصنيع الإمام الدارقطني في كتابه العلل، وجدت أنه يعني يحمل الحديث على الوجهين مع مخالفة الفرد للجماعة، ويقول إن هذا الراوي الذي يدور عليه الإسناد حدث الفرد بهذا والجماعة بذاك، والحديث محمول على الوجهين. وجدت ذلك في عدة حالات أريد أن أعرضها عليكم. قبل الحالات في هناك تعارض بين الوجه ووجه ومشاه الوجهين كزيادة لفظة فيها يعني زيادة معنى. لفظة ما بيهمنا كما بحثنا هنا. لا ذكرتم أنتم أن قلتم زيادة المعنى هي تعتبر هي الزيادة. هو هذا نصب عليها البحث. لذلك قولك اللفظ ما يهمنا اللفظ. زيادة لفظة فيها زيادة معنى. طيب. نعم. فيه هيك شيء يعني. فيحمل الحديث على الوجهين. ما كان في زيادة معنى. أو أحيانا مثلا الوقف والرفع. نعم. لعلم المتون. أنا قلت لا واللساني المتون بزيادة لفظة فيها زيادة معنى. هذا في المتون. وأحيانا يكون في الإسناد بالرفع والوقف أو إبدال رجل بروي براون آخر أو بهذا المعنى. وبيكون في هناك ترجيح بالنسبة للحديث الشاذ سواء سندا ومتنا، ولا بيكون الوجوه تقاربة متقابلة؟ لا فرق ثقة خالفة أربعة أو خمسة من الثقات. هات لنشوف. نعم. فأحيانا أنا أعرض عليكم الحالات التي ظهرت لي وتبين لي الصواب فيها إن شاء الله. فضل. أحيانا إذا كان الراوي الفرد هذا المخالف للجماعة أحد الأئمة المشاهير الأثبت فيحمل الحديث على الوجهين، هذا كما في السؤال 52 و600 من العلل. وأحيانا إذا كان أعطينا المثال. المثال ليس موجود عندنا. كنت يعني كنت أظن كيف أن البحث سيكون في وسط مكتبة. كيف نجاوبك يا أبا الحسن؟ كنت أظن أن البحث والمسألة ستكون في مكتبة. ما نعتب عليك لكن نعتذر إليك. بارك الله فيك. خير إن شاء الله. الأسئلة التي تحتاج إلى كتب أضعها على حدة. هذا بعد أي كتبها. يعني ما في عندك ولا مثال لما قلت؟ فقط الأرقام للأمثلة عندي الآن مثالان، لكن الكتاب ليس في أيدينا الآن. سبحان الله. وتكرر أيضا اعتذارك. واعتذاركم مقبول. أنا ما أقول هذا لكن أقول بموجب أنا أقول يعني جزاك الله خيرا. العمر الطويل في الخير والعلم الحمد لله أكيد قد مرت عليكم مثل هذه الأشياء وظهر لكم فيها وإلا من صاحب المثال. لا أنا مثل ما عرضتها ما أعرف هذا، أما يمكن أن يكون في تقابل بين رواية وبين رواية، يمكن أن يقال بالوجهين. يعني مثلا الذي رفع فهو ثقة والذي أوقف وهو ثقة، فكل من الوجهين يقال هنا. وأنا أفعل هذا أحيانا، أقول أن الراوي أحيانا وغيره من فعل كذلك ومنهم تعلمنا ينشط أحيانا فيرفع الحديث ولا ينشط أحيانا فيوقفه، أو يكون الجو ما بناسب رواية الحديث على طريق المحدثين فيعلقه هكذا. هيك شيء أعرفه يعني. أما أن يكون هناك جماعة من الثقات رووا الحديث لنقل مثلا موقوفا وثقة آخر خالف هذا الثقات ورواه مرفوعا، ثم يقال كل من الوجهين يمشيهما الدارقطني، نعم هذا ما أتصور. طيب نرجع هذا السؤال حتى نكون إن شاء الله في أهل عند الكتب. أهلا وسهلا بارك الله فيك. وبهذا ضربت مجلسا آخر أنا بهذه ظننت أنك راح تقول عندك مش بين الكتب فقط. ما هذا ما أرجوه وأتمناه. ظننت راح تقول عندك لأني وعدتك. بارك الله فيكم وفيكم بارك. إذن وأقول نرجع هذا إن شاء الله حتى يكون عندكم إن شاء الله. طيب الله يجزيكم خيرا. شيخنا في مسألة قول مثلا عروة أن عائشة تفضل. إذا أنت تجزم بوجود هذا المثال العجيب الغريب في علل الدارقطني فعلل أنت. ظهر لي أن الإمام الثقة كيحيى بن سعيد القطان هذا المشهور مثله لا يوهم فيقال أنه قد حفظ الحديث من هذا الشيخ على هذا الوجه والجماعة حفظوا عن هذا الوجه وإن كان شيء من الأمور فهو من الشيخ الذي فوقهم. أنت الآن أدخلت عاملا جديدا في الموضوع. لا ذكر جبل الحفظ أي وهو هذا. أنا ذكرت شيخنا في السؤال هذا السؤال ذكرته قلت أحد الأئمة الأثبات المشاهير في أن الأئمة يعني سبق لذين من المصنفين مؤلفين لكن الآن هو أوضح يحيى بن سعيد ولعل المثال الذي أيضا أنا أذكره هو في يحيى بن سعيد وفي سفيان الثوري وفي مثل هؤلاء. نعم هذا بالنسبة لحالة هذه إيه هذا شوي بلطف يعني الجو طيب إن شاء الله نبقي السؤال بإذن الله. تفضل. في قول مثلا عروة أن عائشة قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام كذا فقال لها كذا وتفرقة الإمام أحمد بين هذا اللفظ وبين قوله عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وأن الحالة الأولى هي ظاهرة الاتصال وحقيقتها الإرسال والحالة الثانية متصلة وكلام العلماء في الفرق بين عن وأن واستدلال بعض أهل العلم بالتفرقة وغير ذلك في بعض المواضع وجدت هذا تطيب الآن له معنى عند النجديين بس شيخنا ايش معنى عسى ما يكون معنى إنهاء المجلس أهم شيء هو هذا عسى ما يكون معنى إنهاء المجلس هو هذا معناه بس لعله يعني جاهد بالاصطلاح ونحن نأخذ بنيته لا بفعله إن شاء الله ويكون ذلك خيرا إن شاء الله يعني رب جاهل أنفى من أهل الله يبارك فيه نعم في بعض في السلسلة الصحيحة في بعض المواضع وجدتكم تجعلون هذه الرواية متصلة عن عروة أن عائشة قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام كذا وكذا فهل يكون كذلك هل الأمر يكون كذلك ما دام هي خالته لا هو يقول أن عائشة لكن هو ما أدرك القصة ما أدرك كلام الرسول عليه السلام ولا كلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخبر أنها أخبرته أنه قال لا أو قالت له عليه الصلاة والسلام كل ما ذكرت إلا الأخير يكفي أنها خالته فمن أين ما الذي يسبق لأول وهلة إلى ذهن السامع حينما يقرأ رواية لعروة يتحدث فيها عن خالته عائشة ما هو الذي يتبادر إلى ذلك الذي يتبادر الاتصال وأنها أخبرته وإذا كان هناك ما يمنع نمتنع إذا هناك ما يمنع نمتنع تصريح مثلا الإمام أحمد وبعض أهل العلم بأن هذا حقيقته الإرسال ما يكون هذا مما يمنع كيف يعني؟ يعني الإمام أحمد مثل بعروة لما سئل في الفرق بين عن وأن مثل أن عروة عن عائشة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا كذا هذا متصل وعروة أن عائشة قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام قال هذا مرسل فاستدل بعض المتأخرين أنه أن عن تفيد الاتصال وأن لا تفيد الاتصال فردوا عليهم بأن الإمام أحمد ما يفرق بين عن وأن كذا ولكن أن في الحالة الأولى لها معنى فأن عروة يعني حكى شيئا ما عاصره فمحتمل فيها الإرسال بخلاف عن وهذا هو الأصل إيه؟ يعني أي راوي يروي عن آخر ليس بينه وبين يروي عنه مثل هذه الصلة والقرابة التي بين عروة وعائشة، هو هذا الأصل، التفريق بين عن وبين أن، لأنه أن تكون ظاهرة في الإرسال، أما عن ليست كذلك. المهم الذي ألاحظه هو هذه فقط القرابة الوطيدة التي بين عروة وبين عائشة. إذن ليست مضطردة. ثم يخطر في بالي أن هناك في الصحيح البخاري بعض الروايات من هذا النوع، لكنها تتميز بأنه في آخر القصة بيقول عروة قالت عائشة كذا وكذا، فبيقول الحافظ في الفتح أن هذا يدل على أنه قوله أولا في حكم المتصل وليس في حكم المقطع. ما شاء الله. أي نعم، فهذا هو الوجه عندي والله أعلم. وهذا ما شاء الله، الآن ذكرت كلاما لابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي بعد أن ذكر هذا الكلام على الإمام أحمد، قال أما في المكثرين مثل عروة عن عائشة فلا يتصور الإرسال، قال بهذا المثال بعينه، قال المكثرين هذا ما قال شيخ عن منه خالته والقرابة. ما شاء الله، صلى الله يحفظه في الله، جزاك الله خير، بارك الله فيك، الله يقويك يا شيخنا. اللهم آمين، اللهم آمين. شيخنا محروض يعني إذا اختلف المثبت والنافي، فإن العلماء يقولون يقدم المثبت على النافي، لأن معه زيادة علم ليست مع النافي، إلا أني وجدت أيضا في السلسلة الصحيحة موضعا قدمتم فيه النافي على المثبت، وهذا راجع إلى لابد من حضور الكتاب. أخذت الجواب خلاص. طيب ما شاء الله. نعم شيخنا، في مسألة الإدراج بعض الروايات يرويها الثقات متصلة، ليس فيها تمييز أن هذا من قول صحابي أو من قول تابعي، فيروي مثلا على سبيل المثال ثقة الحديث مساقا واحدا، ويأتي رجل دون الثقة كأن يقال فيه صدوق، فيفصل في بعض جمل هذا الحديث ويقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا كذا وزاد أبو هريرة فقال كذا، هل هذا الصدوق روايته تعل الرواية الأولى في الجملة التي فصلها، أم يقال الثقة مقدم على صدوق؟ ولو كان ثقة فالثقة الأول مقدم، ولو كان ثقة فالثقة الأول مقدم مع وجود من ميز. نعم. إذن متى نعرف المدرج؟ بمخالفة، كما نفعل من الحديث، يعني الشارع. أن يكون راوي الرواية المفصولة المميزة أكثر أو أحفظ، أكثر أو أحفظ إلى آخره. ما شاء الله، صلى الله أن يبارك فيكم وأن يسعكم كل سوء مكروه. آمين. الحمد لله، هذا من فضل الله. نحن أيضا في مسألة بعض الرواة أقرأ في التهذيب لا يروي عنه إلا ابنه أو حفيده، فهل وجود الابن دليل على أن الأب ليس مشكوكا في عينه فيكون مجهول الحال؟ لا، ليس كافيا، ليس كافيا، بل على العكس. إلا أن يكون الابن ثقة معروفا. وهل يعني ولو كان ثقة آخر غير الابن فنحن نحكم بجهالة العين، ووجود الابن الآن الثقة يرفع جهالة العين؟ لا لا، أنا فهمت من كلامكم أنه يرفع جهالة العين إذا كان الابن ثقة معروفا. لا، بقول إذا لم يكن، قلت لعل العكس هو الأقرب، إذا كان الولد ليس ثقة، ليس ثقة، أيه. أما إذا كان ثقة فحكمه حكم الراوي الذي يروي عنه ثقة واحد، يكون مجهول العين أيضا. أيه نعم، ما شاء الله. لكن الذي يمكن أن يطرح، إذا كان للراوي عديد من الأبناء وهم يروون عنه، فما حكم هذا الأب؟ أنا لا أزال أقول حكمه كحكم الثقة الذي يروي عنه جماعة، فإن كانوا ثقاتا فتعرف الجواب. يعني القرابة لا تزيد شيئا، لا تقدم ولا تؤخر. مع أني قد وجدت الحافظ في بعض المواضع مثل هذه يقول مقبول مع وجود الابن الحفيد، هو يقول هذا بارك الله فيك حتى في غيره. ما شاء الله. نعم. أردت أن أقول أن الحافظ يقول في الرجل المقبول في الوقت الذي يخالف نظامه في المقدمة، وينبغي أن يقول فيه مجهول. فهذا مثال يعني داخل في هذا، يعني ليس كافيا من صنيعه لأن وجد غير ذلك فيما هو محل اتفاق. كذلك بارك الله فيك. كذلك شيخنا لو أن الراوي انفرد عنه، يعني جاء عنه راويان فقط، الشيخ لم يروى عنه إلا تلميذان، وكل منهما يصلح في شواهد المتابعات ولا يحتج بهما، يعني لا يحتج بأحد كل منهما على انفراده، يساويان ثقة. يساويان ثقة؟ نعم ما شاء الله. فيكون أيضا مجهول العين؟ نعم، لأن لما وجدت أنا من صنيع الحافظ أنه يرفع جهالة العين بهذا الأمر، ما دام كلهم كل منهما لا يحتج به، لكن إذا ضم أحدهما إلى الآخر قوي شأنهما فيساويان ثقة واحدة. أنا أردت أن أخذ من صنيع الحافظ وأسألكم، فعلمت أنك ستفرق وتقول هذا كلام الحافظ، ولذلك كان صيغة السؤال عندي ماذا؟ لماذا رفعت رواية ضعيفين جهالة العين ولم ترفعها رواية الثقة، مع أن الأول بمجموع يعني بالطريقين حسن الغير والثاني صحيح. فقلت ستسألني وتقول ومن أدراك أني سأرفعها، فغيرت صيغة السؤال. نعم. سؤال مهم يتعلق بهذه المسألة. يعني السؤالان الأخيران تعلقا في الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال. وليس من صنيعكم فيما علمنا الالتفات إلى جهالة العين أو جهالة الحال في التضعيف فضلا عن التقوية. طيب. فالحسن لغيره إذا جاءنا راويان مجهولان كل منهما جهالة عين أو جهالة حال أو أحدهما هكذا أو أحدهما هكذا على القاعدة في اختلاف الطبقة بطبيعة الحال، فهذا الشيخ لا يقوي فيما نعلم من طريقتكم. إذن التفريق بين مجهول العين ومجهول الحال في هذا الأمر تفريق اصطلاحي محض وليس له علاقة بالثمرة في علم الحديث. معليش، لكن أولا ماذا تعني بقولك يقوي؟ يعني يصبح حسنا لغيره. تعني المتن يعني؟ المتن طبعا، كلامي في المتن. البحث الآن في سؤال أبي الحسن عن الراوي. عن الراوي صحيح، لكن أنا أقصد حول الثمرة، ثمرة البحث. ثمرة البحث في الراوي هي يعني رفعه أو بقاؤه، رفعه لدرجة الاحتجاج أو الشواهد أو ما شبه ذلك، وهذا في مجهول العين ومجهول الحال على حد سواء عندكم شيخنا. لا، ليسوا سواء. كيف أستاذي؟ لأنه تعرف المجهول الحال، مجهول الحال نعم حاله أقوى من مجهول العين. صحيح. طيب، إذا جاءنا حديث مثلا عن مجهولين عينا فقد لا نطمئن لحديثهما كما نطمئن لحديث جاءنا عن مجهولين حالا. صحيح. إذن ليسوا سواء، لكن من حيث الثمرة شيخنا أنت تحسن، إلا إذا كما تقولون دائما إلا إذا كان في المتن نكارة معينة أو شيء ينقذ في الذهن، فهذا يقوي الرد كونه مجهول حال. أما إذا كان المتن مثلا يعني سليما وليس فيه ما يستنكره الناقد ورأينا مجهولين عينا، فأنا الذي أعلم من صنيعكم لعل أخانا أبا الحسن أو لك أبا عبيدة ساعدوننا في ذلك أنكم تمشون هذا وتقونه، وشيخنا طبعا درجة الحسن تتفاوت. نعم، لكن لا يزال أخي الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال لا يزال موجود له. لا، مو موجود، له ثمرته، له ثمرته. يعني خلينا نقول الآن مجهولين عينا ممكن أن نرفع حديثهما إلى مرتبة الحسن، لكن إذا كان مجهولين حالا ممكن أن نرفع حديثهما إلى مرتبة الصحة. فالفرق لا يزال موجودا بين مجهول العين ومجهول الحال، سواء من حيث قوة حديث النوع وقوة حديث النوع الثاني، أو من حيث كثرة المقوين عددا وقلة. فكلما كثر عدد المجهول العين كلما اطمأننا لصحة الحديث، لكن بالنسبة مجهول الحال ما بيضرنا أن يقول العدد قليلا كما هو الشأن في مجهول العين. خلاص الكلام يعني لا يزال هناك فرق بين كل من مجهول العين ومجهول الحال من حيث الثمرة. جميل، جزاك الله خير. وإياكم غيره يمكن تصير ساعة. تفضل. بارك الله فيك. أئمة الجرح والتعديل الذين قد عرف تشددهم أو تساهلهم أو اعتدالهم، الحمد لله ما أسأل عنهم، إنما أسأل عن بعض الأئمة الذين يتكلمون في الرواة جرحا أو تعديلا وما قد اشتهر حالهم من ناحية التوسط أو الاعتدال أو التشدد. على سبيل المثال البيهقي، فأذكرهم لكم أولا ثم أعيد لكم واحدا واحدا، أو أذكرهم؟ لا، واحدا ثم واحدا. طيب، مثل البيهقي، تعرفون عنه الاعتدال أو التشدد أو التساهل؟ ما أعرف عنه إلا التوسط. التوسط. إيه نعم. فإذا انفرد مثلا بتوثيق أو تضعيف يقبل. يقبل نعم. ما شاء الله. مسلمة بن القاسم كذلك. ابن خلفون ما أعرف عنه. طيب، ابن سعد صاحب الطبقات في شيء من التساهل. أبو نعيم. أبو نعيم ما في ذهن شيء. الخطيب الوسط. البزار متساهل. أبو أحمد الحاكم ما هو مشهور عندنا، ما نعرف عنه. ابن قانع عبد الباقي. ابن قانع هو نفسه متكلم فيه بعض الكلام، ما أذكر عنه شيئا. توثيق الذهبي أحيانا يذكر في الكاشف، يوثق للرجل، ما أحد تكلم فيه إلا كلمة الحافظ الذهبي. الذهبي مثلا ما تكلم فيه من؟ من الأئمة المتقدمين، إلا أن الذهبي ترجم له بقوله ثقة. نعم، لا، أما وثق شيء ثاني أحيانا يقول يصرح بكونه ثقة حافظ الذهبي، لكن في بعض المواضع يقول ثقة. نعم أدري هذا، وكلام ابن حبان توثيق ابن حبان بقوله وثق وكذا، استفدناه من كتب شيخنا. نعم، كثيرا كثيرا هذا من كتب الشيخ، ولا الكتب الحمد لله أخذناه من كتب الشيخ، فأنه كثيرا ما يقول وثق في توثيق ابن حبان، لكن أحيانا هو نفسه يصرح بقوله ثقة، فمثله يقبل منه وما قد سبقه أحد؟ ما عندي رأي. بارك الله فيك. طيب، طبعا أنت تتكلم الآن عن ابن قانع. لا، عن الذهبي. كلامي أنا قد مر كلامكم في ابن قانع بأنه نفسه متكلم فيه. آه. إذن انتهينا من ابن قانع. أنت ذكرتم عن ابن قانع. بلى بلى، أنا ذكرت يعني. لكن كلامي الأخير هذا في الذهبي، حافظ الذهبي. أيوه. طبعا إذا ما وثقنا بتوثيق الذهبي فبمن نثقه؟ يقبل إذا وثق. أيوة. يقبل. أي نعم. ما شاء الله. بارك الله فيكم. وفيكم بارك. ما شاء الله. عفوا يا شيخ وين أتعبناك. الشيخ ما بيتعب. الله يبارك فيك. أسأل الله أن يبارك فيكم. الله يحفظك. ما حكم رواية التلميذ الملازم المكثر عن شيخه المدلس إذا عنعن شيخه؟ إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. لا فرق، إلا إذا كان عنده عبارة كما يقال عن شعبة مثلا بالنسبة للثلاثة فهذا شيء آخر، أما مجرد اتصافه بهذه الصفات فلا يكفي. طيب، كلام الحافظ الذهبي في ترجمة الأعمش في ميزان الاعتدال بأنه يعني يتوقع يعني نعم يتوقف في عنعنته إلا في مشايخ أكثر عنهم. نعم، إلا في مشايخ أكثر عنه. أكثر عنهم. أنا سؤال الآن هو مقلوب المسألة. أوه. إذا كان التلميذ المدلس وروى عن مشايخ لازمهم وأكثر عنهم. أوه. هذا الآن بان الآن من المثال العكس يعني. عكس السؤال يعني الأعمش يروي عن شيوخ له مشهورين. نعم، وهو يكثر من الرواية عنهم. إيه نعم. أيوة. ويعنعن عنهم. نعم، يقول حافظ الذهبي يتوقف في عنعنته إلا في شيوخ أكثر عنهم كأبي صالح السمان ومن يا أخواننا ذكر جماعة وأبي إسحاق. نعم، ذكر ثلاثة. نعم، هذا موجود في ميزان الاعتدال ترجمة الأعمش. نعم، مر علينا مثل هذه العبارة. أنا الواقعي أنتم في الصحيحة في الجزء الرابع 3 و 400. أنا رأيي في الأعمش وأمثاله سبق أن ذكرته بمناسبة أخرى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.